أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر والأديب والمؤرخ خير الدين الزريكلي في بيروت عام 1893 لأبوين دمشقيين، وكانت نشأته في دمشق، أما وفاته فكانت في القاهرة عام 76. عمل في لبنان وسوريا ومصر والحجاز والأردن والمغرب والعراق، وزار انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان وتركيا وتونس وإيطاليا. عمل في المدرسة الهاشمية بدمشق، وعمل أستاذا للتاريخ والأدب في الكلية العلمانية. أصدر المستعمر الفرنسي ضده حكما غيابيا بالإعدام وحجز على أملاكه، فتجنس بالجنسية العربية في الحجاز، وانتدبه الشريف حسين لمساعدة ابنه الأمير عبد الله وهو في طريقه للولاية على الأردن. أصدر مجلة الأصمعي الأسبوعية وجريدة لسان العرب، وشارك في إصدار جريدة المفيد اليومية، وأصدر في القدس جريدة الحياة وجريدة يافا. كان عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق، ومجمع اللغة العربية في القاهرة، والمجمع العلمي العراقي في بغداد. له ديوان الزريكلي في جزئين، وقصائد في كتاب الشعر الحديث في الإقليم السوري، وقصة شعرية بعنوان مجدولين والشاعر، وهو شاعر قومي وعالم موسوعي. من مؤلفاته كتابه الشهير الأعلام في 8 أجزاء، وقصائده سجل تاريخي للأحداث الكبرى في الوطن العربي في عصره، وفي أسلوبه تتجلى ثقافته التراثية الواسعة وجزالة لغته وحرصه على مفردات واضحة الخصوصية في الشعر القديم كمناجات البرق ونوح الحمام. يقول خير الدين الزريكلي في قصيدة له شهيرة عنوانها نجوى: العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا، ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا، كانت ترى في كل سانحة حسنا وباتت لا ترى حسنا، والقلب لولا أنة صعدت أنكرته وشككت فيه أنا، ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا، ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدن. ثم يقول خير الدين الزريكلي في قصيدته نجوى: يا موطنا عبث الزمان به، من ذا الذي أغرى بك الزمن؟ قد كان لي بك عن سواك غنى، لا كان لي بسواك عنك غنى. ما كنت إلا روضة أنفا كرمت وطابت مغرسا وجنى، عطفوا عليك فأوسعوك أذى، وهم يسمون الأذى مننا، وجنوا عليك فجردوا قضبا مسنونة، وتقدموا بقنا. يا طائرا غنى على غصن، والنيل يسقي ذلك الغصن، زدني وهج ما شئت من شجني، إن كنت مثلي تعرف الشجن. أذكرتني ما لست ناسيه، ولرب ذكرى جددت حزنا. أذكرتني برد وواديه، والطير آحادا به وثنى، وأحبة أسررت من كلفي وهواي فيهم لاعجا كمنا. كم ذا أغالبه ويغلبني دمع، إذا كفكفته هتنا. لي ذكريات في ربوعهم، هن الحياة تألقا وسنا. إن الغريب معذب أبدا، إن حل لم ينعم وإن ضعنا. لو مثلوا لي موطني وثنا، لهممت أعبد ذلك الوطن. وعن الشعر يقول الزريكلي: عرف الشعر بعضهم بالقوافي، وفريق بوزنه عرفوه، حرفوا نعته ولو عرفوه، أو دروا كنهه لما حرفوه. إنما الشعر سلسبيل زلال، كيف يدري الزلال من مر فوه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.